سقفو قل الفاطا لسوا يوغل ختم المنكر الزنزني في الصرحة واليوم الزنزد يحقر بسمة شكاي بالله بزمان سي ساعة الخبر أول سينا ذاك ينيني يدد يهد خملو كدم يسلف لاني بابا يسقد الكاغب والسينا ذاك ينيني يدد يهد خملو سوس بغري جني متسوغل تدغر يميس سكرب بلندا قبيليس قدر كان صاريس قرنس بابس بيس جميل ميسي خلف بريديس قرنس بابس بيس جميل ميسي خلف بريديس وقرن الباطل سوا يغلي ختم المنكر بسنسني في الصرخة واليوم الزسة يحقر بابس ما تشكي بالله في زمان سيسعى الفضر مغيني دناني نزورة ورو من غسوة يقيم ورو من غسوة نشتا كنت غالي الزراس مغيني دناني نزورة ورو من غسوة يقيم ورو من غسوة نشتا أم كباب سداح وري أمي سلتش بيارا أم كباب سداح وري أمي سلتش بيارا سيقو قرن الفاضل سوا يغلي خدم المنقر السنسني في الصرخة واليوم السلسة يحضر باب سبا تشكي بالله لسمال سيسعى الغدر أركز بالهيبات يسس يزمرت يسع شمادة أركز بالهيبات يسس يزمرت يسع شمادة وقرن الباضي يسوى يغلي ختم المنقر يسنسني في الصرخة واليوم السلسل يحطر باب سمال شجاي بالله في زمان سيسعى الغطر.